أراد أن ينتدب جماعة ليعينوه على أمر الدعوة. قال من أنصاري إلى الله؟ المسألة عايزة معركة، والمعركة دي عايزة تضحية، تضحية بالنفس وتضحية بالنفيس، فلا بد أن يستشير من يجد في نفسه العون على هذه المسألة. ما قالش يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يجوز فرسته إدته، إنما هو عايزها من مين؟ لتكون بإيه؟ بإقبال نفس، مش استجابة لداعي، لا بإقبال نفس. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ كلمة أنصاري عن جمع نصير، النصير هو المعين لك على بغيتك، أنصاري إلى الله، إلى دي بتفيد الغاية. صرنا من كذا إلى، يعني من ينصرني نصرا تسير غايته إلى الله وحده، لا إلى أهواء البشر، لأن قد يدخل واحد ويا عشان الغنيمة، واحد يدخل عشان الجاه، واحد يدخل ويا علشان كذا، واحد فهو عايز إيه؟ أن تكون النصرة لمين؟ لله وحده. ولذلك قلنا سابقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بايعه أهل المدينة في العقبة قال خذوا ونأخذ، يعني خذ اللي عايز انت عايزه احنا نأخذ، قالوا لا، فإذا نحن وفينا لك بهذا فماذا يكون لنا؟ أقال لهم إنكم ستمتلكون الأرض، ستسودون الدنيا، ستنتصرون على أعدائكم؟ لا، قال لهم لكم الجنة. ليه؟ لأنه لو قال لهم أنت هتنتصروا على أعدائكم وتسودوا الدنيا، ما يمكن الصبحية يدخلوا في معركة واحد يموت ولا يشوفش الحكاية دي، إنما الأمر اللي هيشوفوه كلهم هو إيه؟ هي الغاية الأصيلة، هي الغاية إيه؟ الأصيلة. يبقى من أنصاري إلى الله، يعني من يعينني معونة غايتها الله، غايتها دي أنصاري إلى الله. نقول له طيب أنت ليه خدت المعنى بس لوحده كده؟ قال لك لا، أنا باخد المعنى اللي على قد ذهني، إنما مرادات الله في كلماته لا تتناهى كمالا، ما تتناهاش كتير، وغير ياخد برضه ثاني إزاي؟ يقول لك معنى النصير من ينصر. طب نشوف النصر في الإيمان يجي إزاي. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قال إن تنصروا الله ينصركم، يبقى منا نصر لله، بننصر ربنا عشان دينه يطبق، مش ربنا عايز دينه يطبق، نبقى بننصر مين؟ ينصركم الله. يبقى النصر يأتي مرة من المؤمن لربه ومن الرب لإيه؟ لمربوبه. خلاص كده؟ على الأول مين اللي حينصرني علشان يبقى منضم إلى الله في النصر؟ ما هو ربنا بينصر اللي بينصروه، من ينصرني مذموما في نصره إلى مين؟ يبقى انا عندي معسكرين، المعسكر الاكبر الله ينصرني وانتم انضمتوا لمين؟ لله. يبقى من انصاري الى الله، من يكون نصيري؟ طيب افرض ان انصاري الى الله الثانيه، يعني ينضم الى مين؟ الى غايه هي الله. نقول له تبقى تنفع هنا وتنفع ايه؟ ان تنصروا الله ينصركم، يبقى فيه نصر من الله للايه؟ للمؤمن، ونصر من المؤمن لله. يبقى إلى الله، أن أنصاري إلى الله أفادت المعنيين ولا ما أفادتهم شيء؟ يبقى أفادت. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون. الحواري الأصل مأخوذ من الحور، وده البياض، وهم جماعة أشرقت في وجوههم سيما الإيمان، فكانوا كده ألوان كده، يعني زي ما يكونوا قاعدين كده زي ما احنا نقول منورين، ومنورين دي ما تعنيش البشرة البيضاء، ده منورين اللي هي ايه؟ اشراقة الايمان في نفوسهم. وليه يبقى للايمان اشراقة في نفوسهم؟ ولك سيماهم ايه؟ ولو سمعنا سيماهم على وجوه، ولو كان عبد يبقى له سيما على وجهه ولا لا؟ ام قال لك لان الانسان مكون من اجهزة ومكون من ذرات، الاجهزة كل جهاز له مطلوبات، ساعة كل الاجهزة ما تتجه في مطلوبتها الى ما اراده الله يبقى في انسجام اجهزه، ما دام الاجهزه منسجمه تبقى النفس ايه؟ لكن دي عايز كذا وده عايز كذا وده عايز يعربد وده عايز يقول له لا، تبقى الاجهزه في ايه؟ تبقى الشكل ايه؟ نفسه مكفحر. يبقى من انصاري الى الله قال الحواريون يعني المنسوبون الى الاشراق اللي موجوده في النفوس، او هم قوم بيضوا المعاني، معانيهم ايه بيضاء ومعانيهم ايه مشرقه. هؤلاء قالوا ايه، ومنه كلمه الحور بنسمعها، كلمه الايه الحور شده بياض الايه بياض العين. قال الحواريون النبي صلى الله عليه وسلم مش سمى بعض صحابته حواري رسول الله اللي اصطفاه اللي خده كده يعني يبقى وياه؟ طيب قال الحواريون نحن انصار الله. الانصار دي انصار مدام حينصر ربنا فينضم الى الله ناصرا للمنهج، يبقى معناه يا لازم يعرف المنهج. قال له احنا عارفين مقومات النصرة لله ايه؟ ايمان. وما هو الايمان؟ ايمان في عمومه اطمئنان القلب الى قضية ما. لو لم اكن مؤمنا بان الطريق اللي حمشي فيه ده موصل الى مثلا دمياط او الى المنصورة ما سلكته، يبقى الاول اطمئن الى ايه؟ يبقى بتعمل. لو لم اعتقد ان انا لما اذاكر ومش عارف ايه انجح، يبقى كل حاجة مبنية على الايه؟ على الايمان، اطمئنان القلب الى قضية ما. لكن اذا اطلق الايمان اطمئنان القلب الى قضية القضايا وقمة القضايا وهي الايمان بالله، هذا القمة الايه الاصيل. ولذلك قالوا احنا عارفين اسلحة النصير الى الله ايه. قالوا ايه؟ امنا بالله واشهد باننا مسلمون. يشهد الرسول لهم؟ قال لك قال ان المفروض في الرسول ان يبلغ القوم بلاغه عن الله فيشهد عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى ليكون الرسول ايه شهيدا عليكم وتكونوا ايه شهداء على الناس. طب الايمان قالوه واشهد باننا مؤمنون ولا مسلمون؟ مسلمون. شوف جاب الاولانيه ايه وجاب الثانيه ايه، لان الاسلام ده خضوع للاحكام، الايمان ده حاجه عقديه في القلب، والاسلام خضوع لمين؟ لمطلوبات الايمان. قال له اشهد باننا ايه مسلمون. اشهد بأننا مسلمون يعني بلغنا كل مطلوبات الإسلام، قل لنا افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى احنا آمنا، ومدام آمنا بالله آمنا بمن بلغنا عن الله، فالمطلوب منك الآن أن تشهد بأننا إيه؟ تشهد بأننا مسلمون. إزاي؟ لا يشهد إلا إن بلغ كل إيه؟ كل الأحكام. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. قد يكون الإيمان إيمان بحاجة سابقة، لا ايمان خدنا الايمان ده كمان الجديد ده اللي جاي لنا من عيسى ده الله. اذا فكل رسول من الرسل جاء بشيء من الله، والرسول الذي ياتي بعد معنى انه رسول جاي عشان يبلغ، يبقى فيه لازم ايه؟ واحنا قلنا ان العقائد ما فيش فيها تغيير، الاخبار ما فيش فيها تغيير، القصص ما فيش فيها تغيير لانها اخبار، الاخبار ما يجيش فيها ابدا، لكن الاحكام بتتغير ولا لا؟ فاحنا امنا باللي قبل كده وامنا بك انت راه. ربنا امنا بما انزلت. كلمة دائما بما أنزل يدل على منزل من علو إلى أدنى. يبقى احنا لما بناخد التشريع بناخده لأنه جاي من إيه؟ من أعلى لإيه؟ ولذلك قلنا سابقا أن الله حينما ينادي من آمن به ليستمع مناهج الإيمان يقول تعالوا. تعالوا يعني إيه؟ ارتفعوا إلى مستوى الإيه؟ الإله، وخذوا منه، ما تتنكوش في حضيض الأرض. ومعنى حضيض الارض ما تتبعوش اهواء بعضكم ولا اراء بعضكم ولا تشريع بعضكم، انكم تبقوا برضو نازلين، لكن انا عايز تتعالوا. تتعالوا يعني ايه؟ تذهبوا بالارض الى منهج مين؟ الى منهج السماء. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول. المتبع عاده يقتنع بمن اتبعه اولا، علشان يبقى اتباعه صادر من قيم نفسه، لان في واحد يرغم واحد على انه يمشي وياه ما يقالش ده اتبعني، انما اتبعني يعني معناها ايه؟ صار تبيعا ليه بمحض ايه؟ بمحض ارادته وبمحض اختياره. ليه؟ لانه ان كان بقسري وبقوتي وبقهري يكون متبعا لي قالبا لا قلبا، القالب هو اللي ايه. ولذلك احنا قلنا من الممكن لواحد انه يمسك صوت او يعني كربات مثلا ويمسك يقول له واحد اسجد لي يا ابن الكذا، ويقعد يهدده بالقتل ويخليه يسجد، يبقى اخضع قلبه ولا لا؟ انما اخضع قلبه قال له حبني واحترمني ما يمكنش. يبقى الاكراه يخضع ايه؟ يخضع القالب بس.